بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. لما كان من الأحكام السابقة في الجد أنه حيث بقي بعد الفروض قدر السدس أخذه الجد، وسقطت الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. هذا أصل، ومنها من هذه الأصول السابقة أنه لا يفرض للأخت مع الجد في غير مسائل المعادة إلا الأخت في الأكدرية. وكان من أحكام العاصب، والجد من العاصب، أنه إذا استغرق أصحاب الفروض ترك، حينئذ سقط العاصب والأخت إلا الأخت في الأكدرية. حينئذ ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الجد والإخوة، واللي هي مسألة داخلة فيما سبق، يعني مر معنا في 3 مواضع استثناء الأخت في الأكدرية. ما هي هذه الأكدرية؟ هي التي عنون لها بهذا الباب باب الأكدرية، أي باب بيان المسألة المسمات أو المعنونة بالأكدرية. وسيأتي لماذا سميت بالأكدرية، حيث قال: تعرف يا صاحي بالأكدرية. قال رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحبي الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. والأخت لا فرض مع الجد لها، الأخت مبتدأ ولا نافية للجنس، واسم لا فرض، وقوله لها متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وهو الأخت. وقوله مع الجد، هذا ظرف متعلق بمحذوف حال، يعني الأخت لا فرض لها، قدم الجار مع الجد، يعني حال كونها مع الجد. والأخت لا فرض لها حال كونها مع الجد، مع الجد. هنا الناظم أطلق الأخت، حينئذ يشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، صحيح؟ ها، يشمل ماذا؟ شقيقة التي لأب. إذن الأم التي لأم لا دخول لها معنى البت. لماذا؟ لأنها تسقط باتفاق. إنما الخلاف أو باب الجد والإخوة، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة الأم هؤلاء يسقطون بالإجماع، لأنهم يسقطون بالأب والجد قائم مقام الأب. أسقطوا إخوة لأم بالجد لكونه قام مقام الأب الساقط للإخوة، وليتهم عمموا فقالوا: كما أن الأب يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، كذلك الجد قام مقامه يسقطون. أما التفصيل بين الإخوة، يسقط الجد الإخوة لأم لكونه قام مقام الأب، ولا يسقط الجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع كونه قائم مقام الأب الذي يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذا التفريق بين المتماثلين لا جواب له إلا بما أوردوه من الأدلة وفيها نظر كما سبق. إذن قوله والأخت، هذا أطلقها الناظم، فيشمل الأخت في هذا الباب، أطلقها فيشمل الأخت في هذا الباب، وهو الشقيقة أو لأب. لا فرض لها مع الجد، لا فرض لها حال كونها مع الجد، يعني في غير مسائل المعادة كما قال الشارح. فيما عدا لا فرض لها، هذا الأصل فيه، الأصل أن الأخت لأب أو الأخت للشقيقة لا يفرض لها مع الجد، لما سبق في استيفاء الأخت الشقيقة أو لأب نصف أو السدس بشرط عدم الأصل الوارث، والأصل الوارث يشمل الأب وإن علا يدخل فيه الجد. إذن الأصل المضطرد عند فرضيين أن الجد لا يفرض للأخت معه البتة، وهذا أصل مضطرد. لماذا؟ لأننا أخذنا فيما سبق من شروط استيفاء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب الفرض أيا كان نوعه عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وهذا مضطرد، هذا الأصل. قال: فيما عدا مسألة استثناء، إذن يفرض لها، الأصل أنه لا يفرض لها، ويستثنى من هذا العام أو من هذا العموم فيما عدا مسألة كملها زوج وأمه. وهذا خصوص المسألة التي سيذكرها، خصوص المسألة سيذكر، كأنه قال لك والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في مسألة واحدة فقط، فيفرض للأخت مع الجد. حينئذ نحتاج إلى دليل يدل على استثناء هذا الخاص، وإلا بقينا على الأصل. فمن استثنى صورة وأخرجها من هذه القاعدة الأخت لا فرض لها مع الجد، حينئذ يحتاج إلى دليل خاص، فإن أتى به على العين والرأس، وإلا أبقينا العموم على أصله. ولذلك نقول العموم باقي على أصله، وليس معهم دليل صالح لأن يستثنى هذه الصورة من هذا العموم. إذن فيما عدا مسألة نقول الصحيح أنه لا يستثنى، الصحيح أنه لا يستثنى فيما ما مصدرية وعدا فعل الماضي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم مما سبق، وسألة هذا مفعول به، وهذه من صيغ الاستثناء عند الأصوليين، وكذلك تسمى عند النحاة. وإلا لا يعرب مسألة هذا، لا يعرب مستثنى، وإنما يعرب مفعولا به على الأصل، على جاء القوم لا يكون زيدا، لا يكون زيدا، زيد خبر يكون، كذلك هنا فيما عدا مسألة هذا منصوب، والناصب له عدا وهو فعل، وتعينت الفعلية هنا لتقدم ما المصدرية عليها، لأنها لا تدخل إلا على الفعل، فعينت أنها فعل. فيما عدا مسألة وهي الأكدرية، هذه المسألة اجتمع فيها الأخت سواء كانت شقيقة أو الأخت لأب والجد، كملها يعني كمل أركانها، والضمير هنا يعود على المسألة على حذف مضاف، كمل المسألة يعني كمل أركان المسألة، لأن كل مسألة لها أركان. المسألة الصيغة العامة زوج وأم وجدة وأخت مثلا، أو جد وأخت، الصورة هذه كلها تسمى مسألة، كذلك أركانها أربعة، الرؤوس الذين أو من يكون وارثا يعبر عنه بأنه ركن في المسألة. إذا قيل مسألة زوج وابن، زوج وابن كل منهما يسمى مسألة، الزوج ركن في المسألة والابن ركن في المسألة. إذا قيل ما أركان المسألة، لا تقول زوج وأم إلى آخره، تقول الأول الركن الأول الزوج، والركن الثاني هو الابن. إذن كملها ضمير يعود على المسألة، لكن على تقدير مضاف، أي كمل أركانها. زوج هذا فاعل كمل، فاعل كمل، وأم معطوف عليه، إذن أخت وجد وزوج وأم في هذه الصورة. فيما عدا مسألة استثنيت مسألة واحدة، وهي فيما إذا اجتمع جد وأخت شقيقة أو أخت لأب مع زوج ومع أم. قال وهما تمامها، قلنا زوج هذا فاعل كمل، وأم معطوف عليه، وهما تمامها، وهما ضمير في الأصل يعود إلى قرن مذكور، وهما أي الزوج والأم تمامها، يعني تمام أركان المسألة، ضمير يعود على المسألة لكن على تقدير مضاف، تمام المسألة زوج وأم، وهما تمامها. إذن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذا هو الأولى. يرد عليه أنه كرر، لأنه قال كملها زوج وأم وهما تمامها، هنا كمل الشيء يعني أتمه، إذن فيه تكرار، وهو مغتفر لأنه يريد زيادة الإيضاح فقط، وإلا في الأصل أنه بعيب فيه في المختصرات، هذه الرحبية مختصر، حينئذ الأصل ألا يأتي به بمثل هذا الحشو. إذا وهما تمامها ضمير يعود على الزوج والأم، وهما مبتدا وتمامها خبر، والضمير يعود للمسألة على تقدير مضاف تمام أركانها. أو هما أي الجد والأخت، تمامها مع الزوج والأم، لكن إذا قيل بهذا بأن الضمير يعود على الجد والأخت، حينئذ يكون فيه شيء من التناقض، لأنه يقال في الأول أخت لا فرض مع الجد لها، فيما عدا مسألة كملها يعني زيادة على الجد والأخت زوج وأم، ثم يقول وهما أي الأخت والجد تمامها. وصف الزوج والأم بأنهما تمام المسألة كذلك، ثم قال وهما أي الجد والأخت تمامها. هذا فيه نوع تعارض تناقض، لكن أجيب بأن هذا أمر اعتباري، فكل منهما تمامها مع الآخر، إذن كل منهما مكمل للآخر، مكمل للآخر. على كل قوله وهما تمامها هذا حشو من الناظم رحمه الله تعالى، أراد به تتميم الشطر الأول. فاعلم، فاعلم، فهذه استئنافية، فاعلم هذا أمر من العلم، يعني حصل العلم بالأقدرية وبغيرها كما قال الشارح وغيره، بالأقدرية وبغيرها، لأنه أطلق وحذف المعمول. أعلم ماذا حذفه؟ أعلم هذه المسألة وغيرها، وحذف المعمول يؤذن به بالعموم، حينئذ يعم. فأعلم هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم. لماذا نعم؟ لأنه قال فخير أمة علامها، علامها ليس بالأقدرية فحسب، خير أمة، خير جماعة، أفضل جماعة علامها يعني عالمها. حينئذ هذا يستقيم مع تقييد العلم بالأقدرية، أو أنه يعم، يعم لا شك، خير أمة علامها الذي يعلم الشريعة كلها، هذا الأصل وما يحتاجه الناس. وأما الأقدرية فقط ثم يقال بأنه عالم، رجعنا إلى التخصص. فاعلم فخيره، خيره هذا أفعل التفضيل، أصل أخير، حذفت الهمزة منه تخفيفا، أي أكمل أمة أي جماعة، علامها يعني علام تلك الأمة، وعلام هذا صيغة مبالغة تزاد فيه تاء كثيرا لتأكيد المبالغة. هنا قال الشارح أي عالمها، صرف وأول الظاهر إلى شيء لا مبالغة فيه. فاعلم فخير أمة علامها أي عالمها، أي عالمها. وأتى بصيغة المبالغة لمزيد الاهتمام بالعلم، يعني لطلب الاهتمام الزائد به بالعلم. إذن صرف الشارح ظاهر العبارة إلى شيء لا مبالغة فيه، وهذا يسمى تأويل بما ليس فيه مبالغة، للإشارة إلى أنه لا يتوقف حصول فضل العلم على كثرته، بل يحصل لمن كان عنده أصل العلم ولو على غير وجه المبالغة، لكنه يتفاوت الفضل بتفاوت أصحابه. إذن فخير أمة علامها، الخيرية هذا فضل، هل هو ثابت لمن كان كثير العلم فقط، أم يشمل من كان كثير العلم ويشمل ما هو دون ذلك ممن معه أصل العلم؟ لا شك أنه ثاني، حينئذ نحتاج إلى التأويل، إلى التأويل. وفضل العالم والعلم مشهور، تقدم شيء مما يدل على فضل العلم والعلماء في شرح المقدمة. تعرف يا صاحي بالأقدرية، وهي بأن تعرفها حريا. تعرف هذه المسألة، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المسألة السابقة، ولذا أنثه واجب لأنه متقدم عليه، إذا عاد الضمير على مؤنث مجازي وجب تأنيث الفعل أو الضمير. تعرف يا صاحي، يا صاحي هذا نداء، والأصل يا صاحبي، يا صاحبي أو يا صاحب بدون الإضافة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وهذا يسمى ترخيما، حذفت الباء هنا ويسمى ترخيما، ترخيما، والترخيم حذف الآخر للنداء، لكنه هنا في هذا المقام شاذ، لأنه ليس بعلم ولا ذي تأنيث، لما يكون قياسا فيما إذا كان علما أو كان ذا تأنيث. قال يا صاحي بالترخيم فهو شاذ هنا لما ذكرناه، بالكسر للحاء أو بالضم يجوز فيه الوجهان، يعني يا صاحي يا صاحو يجوز فيه الوجهان، يا صاحي بالكسر على لغة من ينتظر، يعني ينتظر الحرف الآتي، يبقى حركة الحرف قبل المحذوف على حالهم، يا منصب يا طلحة يبقى كما هو، وبالضم على لغة من لا ينتظر، يعني صار الحرف المحذوف نسيا منسيا، وصار الحرف الذي وقف عليه كأنه هو الذي آخر الكلمة. إذن يا صاحي يا صاحو، يا صاحي بالكسر على لغة من ينتظر، وبالضم على لغة من لا ينتظر، أي يا صاحي، هذا مع كثرته في لسان العرب يعني يا صاحي، إلا أنه شاذ يحكم بشذوذه. بالأكدرية، بالأكدرية جار ومجرور متعلق بقوله تعرف، أي تعرف هذه المسألة التي قصدها بقوله فيما عدا مسألة، مسألة كملها زوج أم، هذه المسألة تعرف بالأكدرية يعني بهذا الاسم، فهذا الاسم عنوان وعلم على مسمى زوج جد وأخت وزوج أم، إذا أطلقت الأكدرية انصرفت إلى هذا النوع من المسائل. وسبب التسمية قيل لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه، مذهب أنها ما ترث لأن الجد هنا استغرق السدس، لم يبقى إلا السدس، لم يبقى إلا السدس. حينئذ إذا لم يبقى إلا السدس قلنا الأحوال أربعة، متى يرث الإخوة الأشقاء أو لأب أو أحدهما مع الجد؟ إذا بقي سدس وزيادة، إذا بقي سدس وزيادة، في هذه الحالة تأتي مسألة الإرث السابق. وأما إذا لم يبقى شيء أو بقي دون السدس أو بقي السدس فقط، فأصل زيد بن ثابت المطرد أن الإخوة يسقطون في هذه الحالة، ولكن في هذه المسألة ورثها، كدرت عليه أصوله، يعني عكرت عليه أصوله لكونها كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه. وتعرف بالغراء أيضا لظهورها حتى صارت كالكوكب الأغر، إذ ليس في مسائل الجد مسألة يفرض فيها للأخت في غير مسألة في غير مسائل المعادة سواها، في غير مسائل المعادة سواها. إذن تعرف يا صاحبي الأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله تعالى عنه مذهبه، لأن زيد لا يفرض للأخوات مع الجد شيئا ولا يعين، بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبقى لهم شيء أو بقي أقل من السدس أو لم يبقى إلا السدس، فيسقطهم في هذه الأحوال الثلاثة. وإذا بقي زيادة على السدس حينئذ يرد السؤال في كيفية توريث الإخوة مع الجد. وأما إذا لم يبقى إلا السدس حينئذ تسقط الإخوة الشقيقة ومن عداها، والأصل في هذا المقام أنها تسقط، ولكنه ورثها. وهي بأن تعرفها حرية، وهي أي هذه المسألة مبتدأ وحرية خبره، وهي أي هذه المسألة بأن تعرفها، تعلمها، تعرف أركانها وكونها مستثناة، لأن الذي خرج عن الأصل لا بد من التنصيص عليه، وأما ما دخل تحت أصل عام لا نحتاج إلى التنصيص على كل فرد من أفراده، صحيح؟ إذا كان عندنا أصل عام يدخل تحته ما لا ينحصر من المسائل تحتاج إلى مثال ومثالين لتحقيق هذا الأصل، وأما الذي خرج عن الأصل لابد من التنصيص عليه، إذ لا يعرف إلا بذكره لأنه شيء خاص، والعلم بالخاص لابد أن يخص. وأما ما دخل تحت أفراد، تحت لفظ عام أو أصل عام، لا نحتاج إلى التنصيص. ولذلك قال وهي أي هذه المسألة الأكدرية بأن تعرفها، جار مجرور متعلق بقوله حرية، وحرية يعني حقيقة بذلك، يقال حرى به حرا خلق به وجدرا، فهو حري وهي حرية، وهي حرية. فحينئذ على الأصل الزوج والأم والجد، نقول الزوج له النصف، الأصل الذي ينبغي أن يكون عليها الزوج له النصف، والأم لها الثلث، حينئذ النصف وثلث مسألة من ستة، حينئذ سدس الستة نعم النصف، نصف الست ثلاثة، فالزوج له ثلاثة والأم اثنان، كم؟ خمسة، بقي واحد وهو السدس تركة يكون للجد. إذا ماذا بقي؟ بقي السدس فقط، الأخت الشقيقة أو لأب حينئذ الأصل لا شيء لها. على القول الراجح وهو مذهب أبي بكر الصديق وغيره كما ذكرناه سابقا، حينئذ المسألة تكون هكذا، الزوج له النصف ثلاثة من ستة والأم لها الثلث اثنين من ست، يبقى واحد وهو سدس، حينئذ يكون للجد، والأخت الشقيقة أو الأب لا شيء لها، وهذا هو الصحيح. ولكن ذهب زيد رضي الله تعالى عن مذهبا آخر ففرض لي الأخت الشقيقة النصف والزوج له السدس، وعالت المسألة، ثم سيأتيكم بقية القصة. وهي بأن تعرفها حرية، فللزوج النصف وللأم الثلث، فأصلها من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان، ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد، هذا الأصل وهذا المقتضى القواعد السابقة بأن تسقط الأخوة الأخت لأنه لم يبقى إلا السدس، وهو مذهب الحنفية وهو الصحيح. وأما المذهب عند الحنابلة لأنهم يورثون الإخوة مع الجد، وهو المختار عندهم مذهب زيد بن ثابت، وكذلك المالكية والشافعية وعليه الرحاب هنا. قال: فيفرض النصف لها والسدس لها. إذن لم يعملوا بما ذهبت إليه الأصول العامة وهو المرجع عند الحنفية، يعني قلبوا الأصول ونظروا نظرا آخر، قالوا نفرض لهذه الأخت النصف والسدس للجد، حينئذ تعول المسألة، لأنك إذا قلت نصف للشقيقة والسدس للجد ما زالت المسألة من ستة. كذلك النصف للزوج ثلاثة، الثلث للأم اثنان، النصف للأخت الشقيقة ثلاثة، ستة، سبعة، ثمانية، السدس للجد تسعة. إذن عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة، وهو الزيادة في عدد الأسهم، حتى تعول إلى أن تعول بالفروض بسبب الفروض، يعني بزيادة الفروض، لأنهم زادوا نصفا وسدسا، وأما في الأول الباقي وهو سدس صار للجد. حينئذ فرضوا للأخت الشقيقة النصف وفرضوا للجد السدس، حينئذ عالت المسألة إلى تسعة، حتى تعول، والعول زيادة في السهام ويلزمه النقص في الأنصبة، النقص في الأنصبة، حتى تعول بالفروض يعني بسببها المجملة، مفعول من أجملة، مراد بها المجتمعة أو المجتمعة، نعم المجتمعة، فروض المجتمعة. يقال جمل الشيء جملا، جمعه عن تفرق، وأجمل الشيء جمعه عن تفرق. إذن أجمل وجمل بمعنى واحد، ومجمل هنا اسم مفعول من أجمل وهو بمعنى جمل. إذن على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة القائلين بأن الجد لا يحجب الإخوة، قالوا فيفرض، فعل التوصيل وهو فعل مضارع مغير الصيغ، النصف نائب فاعل لها للأخت الشقيقة أو لأب، والفرض هنا ليس مطلقا وإنما ابتداء، يعني أول الأمر يفرض للأخت النصف، يعني مثل معادة الإخوة لأب مع الأشقاء، يعدونهم أولا ليس على جهة الاستمرار وإنما في أول المسألة، ثم يتغير الحكم فيما سيأتي. هنا يفرض للأخت لأب والشقيقة النصف، قل ابتداء لا استمرارا وثبوتا، لأنه سيسلب منها بعد ذلك، فيفرض النصف لها ابتداء لقوله فيما سيأتي، ثم يعودان إلى المقاسمة، ومعلوم أن المقاسمة تعصيب، وهنا قال يفرض، والتعصيب والفرض، التعصيب نعم والفرض في شيء واحد في محل واحد في وقت واحد، هذا في الأب والجد وارد فيما سبق أنه يرث في مسألة واحدة بالتعصيب والفرض، يعني يأخذ السدس وما زاد من جهة ثانية، أما أن يفرض له في أول المسألة فرضا ثم يسلب هذا الفرض وفي نهاية المسألة يرث بالتعصيب، هذا لا نظير له، لا نظير له، يعني كون وارث واحد يرث بالفرض في أول المسألة ثم يصل إلى ختام قسمة التركة ويرث بالتعصيب، هذا لا وجود له، بل هو تناقض، بل هو تناقض ومناف لمقصود الشرع فيما سبق تقريره من كون الرب جل وعلا قد قسم هذه المواريث فكا ورفعا للنزاع بين الورثة. فيفرض النصف لها ابتداء لا استمرارا لقوله فيما سيأتي ثم يعودان إلى المقاسم، والسدس له يعني للجد، للجد. وإذا فرض النصف لها عالت المسألة، عالت المسألة يعني زادت السهام، ويلزم منه حينئذ النقص في الأنصبة، حتى تعول المسألة بالفروض المجملة أي المجتمعة إلى تسعة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، وللأخت ثلاثة. لكن إذا أعطينا الأخت ثلاثة وهي نصف الستة، والباقي واحد للجد، حينئذ أخذت الأخت أكثر من الجد. وسبق أن مراعاة الأخ، نعم سبق أن المقاسمة، مقاسمة الإخوة للجد والجد للإخوة، إنما تنزل منزلة التعصيب، فيجعل الجد كالأخ الشقيق، حينئذ يعامل معاملة الأخ الشقيق. ومعلوم هناك من القاعدة أن الأخ الشقيق لا تأخذ أخته أكثر منه، بل هو يأخذ أكثر. إذن خالف قضية المقاسمة، ولذلك قال الشارح هنا: لكن استدراكا لما سبق، لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها نصف أو ثلاثة لزادت على الجدي، لزادت على الجدي. وما المانع؟ قالوا: المانع لأن الجد ينزل مع الإخوة منزلة الأخ الشقيق، قد قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. حينئذ لابد أن يأخذ الجد ضعف الأخت الشقيقة لأنه منزل منزلة الأخ الشقيق. إذن هذا عكس قضية أخرى، فنظروا إلى أصل آخر، فأرادوا أن يقلبوا الإرث فيجعلوا للجد ضعف ما للأخت الشقيقة، ففرضوا لها ابتداء النصف وللجد السدس، صارت أربعة ثلاثة، صارت أربعة. حينئذ قالوا: إذن نجمع بينكما فترثون بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الجد قد أخذ ضعف مال الأخت الشقيقة. إذن يفرض لها أولا النصف ثلاثة من ستة، والجد له سدس واحد، المجموع أربعة، ثم بعد نهاية المسألة يأخذ الزوج نصيبه والأم نصيبها، يقال للأخت الشقيقة وللجد: أنت في هذه المسألة أخذت ضعف مال الجد، وهذا منكر، لابد أن نقلب عليك الأمر، فيسلب منها النصف، انتهى ابتداء فقط. ثم إذا أخذوا الثلاثة والأربعة، قالوا: المسألة من أربعة على ثلاثة، ثلاثة ما هما؟ الجد باثنين والأخت الشقيقة واحد، إذن أربعة على ثلاثة، حينئذ تحتاج إلى تصحيح. ولذلك قال هنا: لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها وهو النصف ثلاثة من ستة لزادت على الجد، ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد. بعد، هكذا الشرح عندكم فيه خلل، ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد. إذن في أول الأمر ترث بالفرض، وفي نهاية المسألة ترث بالتعصيب، هذا تناقض، فيضم حصته لحصتها ويقتسمان الأربعة بينهما أثلاثا، لكنها لا تنقسم أثلاثا صحيحة، حينئذ نضرب الثلاثة في المسألة تعول كما سيأتي في بالتصحيح: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك قال الناظم: ثم للترتيب، يعني بعد أن نعطي الأخت الشقيقة النصف ثلاثة من ستة ونعطي السدس للجد واحد من ستة، صار المجموع أربعة، ثم يعودان أي الجد و الأخت إلى المقاسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فينتقل الإرث من الفرض إلى التعصيب، كما مضى، أي مثل ما مضى. والذي مضى ما هو؟ المقاسمة، مقاسمة التي مضى، يقاسم الإخوة فيهن. ثم قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، مثل أخ يعني أخ شقيق أو لأب في سهمه في نصيبه والحكم المعهود أو على التعميم، حينئذ يعود الجد مع الأخت إلى المقاسمة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، أي مثل المقاسمة التي مضت، من أنه يقاسم كأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. فاحفظه إذا علمت ذلك، فاحفظه، فهذه فاء الفصيحة، فاحفظه بقلبك، أي ما ذكرته لك كما سبق، فكل حافظ إمامه. واشكر ناظمه، يعني ناظم ما ذكر هذه المسألة وغيرها، تشكره بماذا؟ قال: بالدعاء له، أو بذكره بالجميل، أو بغير ذلك، لأنه قد صنع لك معروفا بنظمه لك الأحكام وبيانها، بنظمه لك الأحياء الأحكام وبيانها، رحمه الله رحمة واسعة. وقد روى الترمذي وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب. وروى البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليكافئه، فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، فقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد، هكذا قيل. إذن هذه المسألة صورتها زوج وأم وجد وأخت، على الصحيح الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد الباقي السدس، سواء كان تعصيبا أو فرضا. المسألة من ستة، حينئذ اكتفينا، تسقط الأخت الشقيقة أخت الأم. على المذهب وعليه الجمهور أنه يفرض للأخت الشقيقة النصف والجد له السدس، المسألة حينئذ تعول، هي من ستة تعول إلى تسعة. إذا أخذت الأخت الشقيقة نصيبها ثلاثة من ستة وهو النصف، والجد واحد من ستة وهو السدس، حينئذ صار المجموع أربعة، يعودان إلى المقاسمة، بمعنى أنه ينتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، إلى الإرث بالتعصيب، وهذا فيه خلل. مسألة هذه كلها خلل من أصلها، ولذلك أورد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليها شرح الرحبية، قال فيها ما يأتي: أولا، إنقاص حق الزوج وعول المسألة عليه، لأن ثلاثة من ستة ليست كثلاثة من تسعة، أقل، فأنقص حق الزوج، مع أن الله عز وجل فرض له النصف، نصف الثلاثة. إذا عالت المسألة، فرق بين أن يقال لك ثلاثة من ست وثلاثة من تسع، فرق بينهم. إنقاص حق الزوج وعول المسألة عليه، هذا أولا. ثانيا، إنقاص الأم من حقها، وليس هناك من ينقصها، لا ولد ولا جمع من الإخوة، هذا خلل ثاني. ثالثا، فرضوا للأخت مع الجد ولا فرض لها مع الأصل الوارث، خالفوا الأصل، والأصل هذا مضطرد، يحتاج في الاستثناء إلى دليل، ولا دليل. رابعا، أنقصوا حق الجد عن السدس، نعم، وليس هناك موجب ما ينقصه عنه، فاجتمعت، هكذا قال رحمه الله، فاجتمعت هذه الأخطاء على هذا القول، وهذا ما يبين بطلان القول بتوريث الإخوة مع الجد وتناقض القائلين بذلك. لا تشهد له الأصول ولا تعضده آية ولا حديث، والصواب في ذلك إسقاط الإخوة بالجد. فعلى هذا تكون المسألة زوج وأم وجد وشقيقة، مسألة من ستة، وتسقط الأخوة الشقيقة على ما ذكرناه سابقا. انظر تعبير علماء هنا عن هذا القول بأنه باطل، ولا يقال بأن الخلاف هنا معتبر وله أدلته إلى آخره، لأنه خلاف ضعيف، وهذا مما يؤكد لك أن الجمهور قد لا يكون عنده مستند، ليس مضطردا هذا، لكن قد يكون قول الجمهور قول باطل لا أصل له، ويكون مخالف لقواعد العامة والأصول العامة، بل نصوص وحيين نحو ذلك. وهذه المسألة واضحة بينا، من قال بإسقاط الإخوة مع الجد له ظاهر الكتاب والسنة، إن لم نقل نصوص الكتاب والسنة، ومن اجتهد ليس له إلا معه، ليس معه إلا الرأي المحض، حينئذ نقول لا اجتهاد مع النص، فإن اجتهد فقوله ضعيف لا يعول عليه، ولا نقول هذا من الخلاف السائق في مثل هذه المسائل، ولا يعكر عليه أنه قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: باب الحساب. باب الحساب، لما انتهى مما يتعلق بالجزء الأول من أجزاء أو من جزئي علم الفرائض، وهو فقه المواريث، نحتاج إلى معرفة ما يتعلق بقسمة المواريث، قسمة المواريث. فالأول يتعلق بالفتوى والنظر في الحكم الشرعي، والثاني يتعلق بكيفية تقسيم التركة، ولذلك نحتاج إلى معرفة الحساب. وثم حساب خاص عند الفرضيين، وليس هذه الكلمة مطلقة فيستوي الحساب ما عند الفرضيين وما عند غيرهم، لا، بل ثم حساب خاص له قواعده الخاصة عنده. لذلك قال هنا العهد الذهني، يعني الحساب المعهود عند الفرضيين. باب الحساب، أي هذا باب بيان الحساب، بمعنى المسائل المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، وهو الجزء الثاني من علم الفرائض كما ذكرناه، علم بقسمة المواريث، وهذا لا يكون إلا بعد فقه مواريث، يعني ما يكون من قسمي الإرث، فرض وتعصيب، ومعرفة أصحاب الفروض ومستحقيها ونحو ذلك، حينئذ كيف نوزع هذه الفرائض على أصحابها، العلم بقسمة المواريث. وألف الحساب للعهد، والمعهود حساب الفرائض، أو أنها عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه. ولذلك قال الشارح: باب الحساب، أي حساب الفرائض، حساب الفرائض، وهو تأصيل المسألة وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف، لا علم الحساب المعروف. قوله حساب الفرائض وهو تأصيل المسألة يعني تحصيل، تحصيل يعني إيجاد تأصيل المسألة. وأما تأصيل المسألة بأنه هو الحساب هذا تعريف له بالمعنى المصدري كما ذكره البيجوري، وهو بهذا المعنى ليس هو الجزء الثاني من علم الفرائض، نحتاج إلى التأويل. يعني وهو أي حساب الفرائض تحصيله، كيف نوجد أصل المسألة هنا المراد. ثم أصل المسألة قد يكون صحيحا فلا إشكال، وقد يكون منكسرا، حينئذ نحتاج إلى التصحيح، ونحتاج إلى ركن ثالث وهو قسمة المواريث. لا علم الحساب المعروف وهو علم بأصول يتوصل بها لاستخراج المجهولات العددية، استخراج المجهولات العددية، وهذا عام يشمل الحساب، حساب الفرائض ويشمل غيرها، مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض. نعم، الذي يريد إتقان علم الفرائض ويعطي كل ذي حق حقه لا بد أن يعرف الجمع والطرح والقسمة ونحو ذلك، ويفرق بين البسط والمقام وكل ما يتعلق به بهذه المسائل، وإلا كيف يصل إلى النتيجة؟ مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض، كما قال الشيخ بدر الدين سبط المرديني رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكون عن حفظها بذاهر. وإن تريد معرفة الحساب، أي وإن تريد معرفة، معرفة بمعنى العلم على المشهور عند أهل اللغة بأن العلم والمعرفة مترادفان، بأن المعرفة والعلم مترادفان، وهذا في حق المخلوق. يعني لا، إذا قيل بهذه المسألة تتعمم، هل يطلق لفظ المعرفة على الله عز وجل وأنه مسبوق بجهل وأنه إدراك إلى آخره؟ كل هذه الإرادات لا ترد، وإنما المراد به في شأن المخلوقين. فالعلم والمعرفة مترادفان، ويفسر كل منهما بالإدراك، ثم الإدراك باعتبار متعلقه، إن كان مفردا فهو التصور، وقد خص بعضه بالمعرفة، وإن كان مركبا فهو العلم، فهو التصديق، فهو التصديق. حينئذ العلم علمان، علم تصور وعلم تصديق. بعضهم خص علم التصور بالمعرفة، قال هو معرفة، فالمعرفة إدراك المفردات، والعلم إدراك المركبات، وخاصة إذا كانت هذه المركبات قضايا عامة كلية فلا يتعلق بها المعرفة ولا يقال. لكن هنا المصنف أورده بماذا؟ أورده بمعنى العلم، لأن الحساب المراد به هنا القضايا الكلية المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، هذا المراد به. مسائل كلية مثل القواعد العامة، قواعد العامة، مطلق الأمر للوجوب مثلا، مطلق الأمر للفور، فأمر يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، كل قواعد عامة هذه. هنا كذلك حينئذ هذه القواعد العامة إدراكها يسمى علما ويسمى معرفة، يسمى علما ويسمى معرفة. ولذلك بعضهم يعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام، معرفة الأحكام، ويرد الاعتراض والإجابة عليه هناك. إذن وإن تريد معرفة الحساب، يعني وإن تريد معرفة القضايا الكلية المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، فالمعرفة هنا بمعنى العلم وتفسر به بالإدراك. ولما كان الحساب هنا للعهد العلمي أو الحضوري، وكان المراد به المسائل الكلية والقواعد الكلية، حينئذ نفسر المعرفة هنا بالتصديق، مراد بها التصديق، يعني لا إدراك المفرد، ليس عندنا مفرد هنا. وإن تريد معرفة الحساب أي حساب الفرائض المعهود، فالحينئذ جعلها الشارح هنا علمية للعهد العلمي، علما على حد قولك خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، حينئذ ذكر، فحينئذ إذا ذكر الحساب في هذا الفن لا ينصرف إلا للحساب المذكور هو حساب الفرائض لتهتدي. وإن تريد معرفة الحساب لماذا؟ قال لتهتدي، فاللام هذه لام العلة، لام العلة، يقال تهتدي، يقال هدى فلان الطريق، وله وإليه عرفه وبينه له، ولذلك قال لتهتدي إلى، عداه بإلى، وهذا مستقيم، لأن هذا هنا هذا فلان الطريق تعدى بنفسه ويتعدى باللام له ويتعدى بإلى، فلا إشكال فيه، بمعنى عرفه وبينه له لتهتدي به، ببعض النسخ فيه ولا إشكال، فبه وفيه كل منهما للسببية، يعني بسببه، وفيه تأتي لي للسببية، كما جاء في الحديث دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، إذن في تأتي للسببية، والباء واضح أنها للسببية، إذن به يعني بسببه، بسبب الحساب أو معرفة الحساب، فالباء سببية. وفي نسخة فيه وهي سببية أيضا، وهي التي شرع عليها البيجوري عندكم هناك. إلى الصواب جار ومجرور متعلق بقوله تهتدي، إلى الصواب يعني الصواب في علم الفرائض، لأن من لم يعرف الحساب على أصوله حينئذ لابد أن يقع في الخطأ الذي هو ضد الصواب. إذن إلى الصواب أي إلى الصواب في علم الفرائض، ليس مطلقا، ليس مطلقا. والصواب ضد الخطأ، وإن قال الشارح هنا خلاف الخطأ، خلافان أعم، والصحيح أن الصواب والخطأ ضدان، يعني لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان، ولذلك قال وهو خلاف الخطأ، خلاف الخطأ يعني مطلق المنافي يعمم، لتهتدي به إلى الصواب، والصواب هو الحكم المطابق للواقع، وهو ضد الخطأ الذي هو الحكم غير المطابق للواقع، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، وتعرف هذا معطوف على مدخول لام العلة، يعني ولتعرف، لتهتدي إلى الصواب ولتعرف، ولتعرف حينئذ تعرف، هذا معطوف على قوله تهتدي ولذلك نصبهم، فهو معطوف على مدخول لام العلة. تعرف ماذا؟ تعرف القسمة والتفصيل، قسمة اقتسام الشيء، قسم الشيء بين القوم، يعني أعطى كل نصيبه، قسم الشيء بين القوم يعني أعطى كل نصيبه، وهذا واضح هنا، يعني أعطى كل وارث نصيبه، فالمراد بالقسمة هنا قسمة التركات، قسمة التركات. وتعرف القسمة يعني للتركة، والتفصيل، تفصيل هذا مصدر، والألف هذه لي للإطلاق، تفصيل فصل الشيء، مصدر فصل، فعل، فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة، وهو بمعنى القسمة. تعرف القسمة والتفصيل، كل منهما متعلق بتمييز حظ كل وارث عن غيره، فحصل التفصيل وحصل إعطاء كل واحد لغيره. إذن يكون قول التفصيل والقسمة من عطف التفسير، تفصيل هذا معطوف على القسمة وهو بمعناه، ولذلك جمع بينهما الشارح فقال وتعرف القسمة والتفصيل للتركات. إذن التفصيل هنا بمعنى القسمة. قال بين الورثة، هل قسمة التركة خاصة بالورثة؟ سؤال، هل قسمة التركة خاصة بالورثة؟ نعم أحسنت، الحقوق الأخرى، رب الدين، والموصى له هو داخله، وإنما ذكر الورثة فقط هنا لأن المقام مقام تفصيل لما يأخذه ويعطاه كل وارث، وإلا ليست قسمة التركة خاصة بالورثة. فقوله للتركات بين الورثة كذلك هو الموصى له ورب الدين، لأن قد يكون الموصى له ثلث التركة، كيف يخرجهم؟ يحتاج إلى إخراج. وتعلم التصحيح والتأصيل، تعلم التصحيح والتأصيل، تصحيح والتأصيل، تأصيل قبل التصحيح، تأصيل قبل التصحيح، يعني تؤصل المسألة أولا من ستة مثلا، ثم إذا وزعت السهام حينئذ قد يكون بعض السهام ينكسر على عدد الرؤوس، كما تقول أربعة على سبعة، كيف توزع هذه؟ تحتاج إلى تصحيح. فالتأصيل سابق والتصحيح لاحق، ويجاب بأن الواو هنا لا تقتضي ترتيبا، كأنه قال وتعلم التأصيل والتصحيح، يعني تأصيل المسألة وتصحيح المسألة التي وقع فيها انكسار، والآل في قوله التأصيل للإطلاق. التأصيل مقدم على التصحيح، ويجاب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا، بل قوله وتعرف القسمة والتفصيل هذا ثمرة لقوله تعلم التأصيل والتصحيح. قسمة التركة متى تكون؟ تؤصل أولا وتصحح مرة بك انكسار، ثم تعرف وتقسم تركة. إذن البيت أو الشطر الأول ثمرة للشطر الثاني. حينئذ كيف نجيب؟ نجيب بأن الواو في قوله وتعلم لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه، يعني كأنه قال في المعنى تعلم التأصيل والتصحيح وتعرف القسمة والتفصيل. قال المحشي هنا كان ينبغي للناظم تقديم المعرفة المتعلقة بالتأصيل والتصحيح على المتعلقة بالقسمة والتفصيل، لأن الأولى مبنية على الثانية، إلا أن يقال إن الواو لا تقتضي ترتيبا، فلا اعتراض على الناظم. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فالمراد حينئذ نقول هنا بالحساب القضايا الكلية المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، وذلك غير التأصيل والتصحيح، فمعرفة الأول غير معرفة الثاني، لكن الأول سبب فيه في الثانية. إذن التصحيح والتأصيل، الصواب تقديم التأصيل على التصحيح، ويجاب بأن الناظم هنا أتى بالواو وهي لا تقتضي ترتيبا، ثم يكون ثمرة ذلك قسمة التركة. قال هنا وتعرف التصحيح والأصول في الشرح، وهذا ليس موافقا لطبع الحجرية التي عنده، لما هو عله من التصحيح للمسائل، فإن قسمة التركات تبنى على ذلك. إذن ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء: تصحيح المسائل أولا، تأصيل المسائل ثانيا، تصحيح المسائل ثالثا، قسمة التركة. ولذلك نقول بعد أن يعرف الفرضي الفتوى في الفرائض، يعني متى يستحق هذا النصف ومتى لا يستحق، متى يمنع، متى يرث، متى يحجب، حجب حرمان، حجب نقصان، بعد ذلك لابد وأن يعلم ثلاثة أشياء: الأول التأصيل، والثاني التصحيح، والثالث قسمة التركات. ولما كان المقصود الأعظم من هذه الثلاثة هو الثالث قسمة التركات، والأولان وسيلتان له، ذلك بدأ الناظم هنا في بيان ما يتعلق به ماذا؟ استخراج الأصول، فاستخرج الأصول في المسائل. لماذا بدأ بالتأصيل؟ لأنه وسيلة إلى قسمة التركة. وإن كان المقصود بالفرائض هو إيصال كل ذي حق إلى كل ذي حق حقه، يعني يعطى حقه، لما كان المقصود الأعظم منها الثالثة وقسمة التركة والأولان وسيلتان له بدأ بهما، وهما التأصيل والتصحيح. والتأصيل مصدر أصل، يؤصل تأصيلا، فعل مصدر وأصلت العدد إذا جعلته أصلا، والأصل هو ما بني عليه غيره. وفي الاصطلاح عند الفرضيين كما عرفه الشارح هنا أصلها، أي تأصيلها، مخرج فرضها أو فروضها، مخرج الفرض أو فروضها، يعني فروض أصحاب الفروض، وهو ما فوق الواحد، يعني المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد على القاعدة المطردة. فأقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها هو تأصيل المسألة، تأصيل المسألة، لما نقول للزوج النصف والأم الثلث، الأم الثلث والجد السدس، نقول المسألة من كذا، مراد مسألة من كذا، تعبير بهذا هو أصل المسألة، لأنك تأخذ السدس والنصف من ماذا؟ من أي شيء؟ من أصل المسألة. كيف تأتي بأصل المسألة؟ هو الذي نريد دراسته، هو الذي ينبغي معرفته، كيف نستخرج الأصل من أصحاب الفروض؟ هذا له نصف، وهذا له سدس، وهذا له ثلث، إلى آخره. إذا اجتمعت هذه الفروض، أو وجد صاحب فرض مع غيره، أو كلهم رؤوس عصبة، كيف نخرج أصل المسألة؟ فنقول السدس من الستة ثلاثة واحد، النصف من ستة ثلاثة، إلى آخره. فأقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها هو الأصل. والتصحيح تفعيل من الصحة ضد السقم. ولما كان المراد هنا غالبا إزالة الكسر، لأن التصحيح هذا خاص في المسائل التي يقع فيها انكسار، إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، وكان الكسر بمنزلة السقم والفرض بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة، حينئذ سمي ماذا؟ سمي تصحيحا، وهذا إنما يكون بضرب مخصوص ليزول سقم الانكسار وتصحيح السهام، سمي فعل ذلك تصحيحا. إذن التصحيح متعلق ببعض المسائل ليس بكلها، وإنما هو فيما إذا كان نصيب ما يكون متعلقا بالورثة لا ينقسم عليهم، فنقول عدد الرؤوس 4 إخوة مثلا لذكر مثل حظ الأنثيين، لهم الباقي وهو 3، 3 لا ينقسم على 4 إلا بوجود انكسار، حينئذ لابد أن نصحح المسألة بحيث كل واحد يأخذ من هذا 3 يأخذ عددا صحيحا، ولا نحتاج لنقول 1 وثلث 1 وثلثين 1 وخمس، لأن هذه تشكل، فنحتاج إلى أن يقال بأن له 1 أو له 2 أو له 3 ونحو ذلك. هذا يسمى بماذا؟ يسمى بتصحيح المسائل، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. قال الشارح: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. استخرج الأصول، أي أخرج، سين هنا ليست على بابها، أي أخرج الأصول في المسائل، يعني الأصول الكائنة، استخرج الأصول الكائنة في المسائل، في المسائل باعتبار الفروض الكائنة فيها. قلنا المسألة اسم لما يذكر من الأركان وما يتعلق بهم، ما يتعلق بهم، فتنظر إلى الفروض التي ذكرت في المسألة. المسألة ما هي؟ زوج وأم، ولكل واحد منهما فرض، تنظر للفروض التي ذكرت في المسألة، هذا المراد بقوله في المسائل. فاستخرج الأصول الكائنة في المسائل باعتبار الفروض الكائنة في المسألة نفسها، ولا تكون عن حفظها بذاهل. الواو هذه لي للاستئناف، لا تكن أنت أيها فرضي عن حفظها، عن حفظ هذه الأصول ومعرفتها بذاهل، لا تكن عن حفظها بذاهل، بذاهل جار مجرور متعلق بقوله حفظها، أي متناس أو متشاغل، يقال ذهلت الشيء وعنه، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، وهو أكثر، الثاني أكثر، وبالفتح والكسر، بالفتح والكسر ذهلت وذهلت، والكسر والفتح أكثر، تناسيته أو شغلت عنه، أو شغلت عنه. هذه الأبيات الثلاثة بين لك أنك إذا أردت معرفة الحساب، وهذا متعلق بالإرادة محلها القلب، وفائدة هذه المعرفة أو ما يترتب عليها الهداية إلى الصواب في علم الفرائض، لأنه قد يقع الخطأ ولو الخطأ عظيم، وتعرف كذلك بمعرفة الحساب قسمة التركات، وتعلم كذلك بمعرفة الحساب تأصيل المسائل وتصحيح المسائل. قال فاستخرج، يعني إذا أردت ما ذكر فاستخرج، فالفاء هذه فصيحة، استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذهن. هل استفدنا من هذه الأبيات الثلاثة أحكام أو لا؟ هل فيه شيء جديد في الفرائض؟ على كل 3 أبيات ذكر سبط المرديني، قال هذه الأبيات الثلاثة الأول كلها حشو، كلها حشو، لكن يمكن أن يقال بأن فيها بعض الفوائد مما ذكرناه، لأنه ذكر ماذا؟ قسمة، وذكر التصحيح والتأصيل، ثم عدم معرفة هذه المسائل يوقعك في الحرج ويوقعك في الخطأ، والخطب جلل، وحينئذ هذا فيه فوائد، فيه فوائد، لكن ما يتعلق بأصل الباب لا. وأما كمقدمة للباب وعظم الباب وأنه لابد منه وأهميته لا بأس به، قد قال بأنه أشار في هذه الأبيات الثلاثة إلى أهمية الباب، ما المانع من هذا؟ قال بأنه أشار فيها إلى أهمية هذا الباب. فإنهن 7 أصول 3 منهن قد تعول، قد تعول. إذن عرفنا التأصيل هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أصل المسألة في استخراجه يختلف باختلاف المسائل وما يكون فيه من ورثة، لأنهم الورثة باعتبار التعصيب والفرض لا يخرجون عن 4 أحوال، إما أن تكون المسألة مؤلفا من عصبة فقط، يعني يكون الورثة كلهم عصبة، كلهم عصبة، هلك هالك وترك خمسة أبناء، حينئذ كيف نستخرج أصل المسألة؟ بعدد الرؤوس، عدد الرؤوس، فتقول مسألة من خمسة، مسألة من خمسة، ترك هلك هالك عن أخ شقيق وأختين كلهم عصبة، كذلك حينئذ المسألة من أربعة، أخ باثنين والأختين باثنين أربعة، إذا المسألة من أربعة، إما أن يكون عصبة فقط أو عصبة وصاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد يعني زوج وابن، زوج له النصف أو الربع، له الربع، والابن له الباقي تعصيبا، هنا المسألة من ماذا؟ من صاحب فرض ومن تعصيب، هذا المراد، أو أصحاب فروض وحدهم ولا يكون معهم معصب أو صاحب عصبة، أو أصحاب فروض ومعهم عصبة، ومعهم عصبة. إذن هذه أربعة أحوال للورثة، إما أن يكون عصبة فقط هذا أسألها، وإما أن يكون عصبة وصاحب فرض فقط واحد، وإما أن يكون أصحاب فروض فقط ولا يكون معهم عاصب، وإما أن يختلط الأمران أصحاب فروض متعددون ومعهم عصبة. قال الشارح هنا إن كان فيها فرض فأك، أما إذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم أصل المسألة، عدد الرؤوس تعدهم، إن كانوا كلهم، إن كانوا كلهم ذكور عددت كل رأس بواحد، ترك خمسة إخوة أشقاء حينئذ تقوم من خمسة، ترك خمسة أبناء من خمسة، وإن كان إخوة وأخوات حينئذ عندك القاعدة، قاعدة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وتحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، وهذا واضح بينا. إذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم أصل المسألة، مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى، ومنه تصح أيضا، منه يعني من هذا العدد تصح أيضا، يعني كما هو أصلها، فقد اجتمع التصحيح والتأصيل، اجتمع التصحيح والتأصيل، وهذا في غير الولاء، يعني كالنسب غير الولاء، وأما الولاء ففيه تفصيل، هم عصبة لا شك، هم عصبة، لكن فيه تفصيل ذكره هنا. أما فيه يعني في الولاء ففيه تفصيل، إما أن يتساووا أو لا، فإن تساووا يعني أصحاب الولاء في الحصص، يعني مات عتيق عن معتقين، مات عتيق عن معتقين، كل منهما شراكته في هذا العتيق النصف، هذا استووا أو لا استووا، مات عن ثلاثة، واحد له نصف، واحد له ثلث، واحد له ربع، اختلفوا أو لا، هذا المراد، يعني إذا مات عتيق معتق وأصحابه شراك فيه، فإما أن يكون لكل شريك مقدار ما لصاحبه، هذا ما يعبر عنه في الولاء بالمساواة، وإما أن يختلف، يكون هذا له ثلث في العبد أو له نصف، نعم، يعني في الولاء قال ففيه تفصيل، إن تساووا يعني أصحاب الولاء في الحصص كمعتقين لكل واحد منهما النصف، فكذلك يعني عدد رؤوسهم أصل المسألة، لكن مع جعل الذكر هنا كالأنثى، يعني الذكر كالأنثى، يعني هلك عتيق عن معتقين، حينئذ نقول الرأس يحسب بواحد كل منهما واحد، كما لو هلك هالك عن ابنين فأصل المسألة يكون من اثنين. طيب هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقة من اثنين، نعم، ولا تقل للذكر مثل حظ الأنثيين، حينئذ الأنثى في العتق هنا في الولاء كالذكر، كل منهما يحسب بواحد، رأس بواحد، وأما في غير الولاء فيحسب الذكر بضعف ما للأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فعلى حسب الحصص، إن لم يتساووا فعلى حسب الحصص، أي وتجعل المسألة من مخرج أقلهم نصيبا ليخرج نصيب كل واحد منهم صحيحا، فلو مات عتيق عن ثلاثة، عن ثلاثة كلهم معتقون اشتركوا في عتيق واحد فاعتقوه، حينئذ أحدهم له نصف والآخر له ثلثه والثالث له السدس. مسألة من ستة، تنظر إلى الأقل، تنظر إلى الأقل، هذا له ثلث وهذا له نصف وهذا له السدس، الأقل هو السدس، وتجعل المسألة من ستة نظرا للنصيب الأقل. فالأول له ثلاثة الذي له النصف، وللثاني الذي له الثلث اثنان، وللثالث واحد، ولا تفاوت في ذلك بين ذكور وأنوثة. إذن حاصل المسألة هذه ما يتعلق بالعصبة، أن نقول إذا كانت المسألة مركبة من ورثة كلهم عصبة، حينئذ إما أن يكونوا في الولاء أو لا كالنسب، إن لم يكونوا في باب الولاء حينئذ ننظر إلى عدد رؤوسهم، وإذا كان ثم ذكر وأنثى يحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، فلو هلك هالك عن خمسة أبناء حينئذ نجعل المسألة من خمسة لأن عددهم خمسة كل واحد بواحد، لو هلك هالك عن ابن وثلاث بنات المسألة من خمسة، مسألة من خمسة، العدد الظاهر ابن واحد وثلاث بنات أربعة، ما تقول من أربعة المسألة لأنك جعلت الابن له حظ الأنثى، وإنما تجعل الابن سهمين فتقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فتزيد الابن واحد فتحسبه باثنين، ثم الثلاثة الأخوات صاروا كم؟ خمسة. في باب الولاء النظر فيه إلى حصة المعتق، كم حصته مع شريكه إن كانوا متساوين بعدد رؤوسهم، لا فرق بين الذكر والأنثى، حينئذ لو هلك هالك وهو عتيق عن معتقين كل منهما له النصف فيه، فالمسألة من اثنين لأن عدد الرؤوس هناك عدد الرؤوس هناك، لو هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقة المسألة من اثنين، إذا اختلفوا في الأنصبة يعني في حظهم من العتيق واحد له النصف وواحد له الثلث وواحد له السدس، تنظر إلى الأقل وتجعله أصل المسألة. قال هنا فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين كهالك عن ابن وبنت مسألة من ثلاثة، وإن كان في المسألة صاحب فرض وعصبة، صاحب فرض وعصبة يعني واحد صاحب فرض زوج وابن، هلك هالك ماتت زوجة ترك الزوجة واحدة وابن فقط، الزوج له الربع والابن الباقي تعصيبا، كم صاحب فرض عندنا؟ واحد. إذا انفرد صاحب فرض واحد في المسألة تأخذ المقام وتجعله أصل المسألة، ما هو المقام هنا؟ أربعة، الربع واحد على أربعة بسط مقام، تأخذ المقام تجعله أصل فيكون مخرجا للمسألة. وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصل من مخرج فرض صاحب الفرض كهالك عن أخ لأم وأخوين وأخت كلهم أشقاء، يعني أخ لأم وإخوة أشقاء، الأخ لأم ها قال هنا كهالك عن أخ لأم وأخوين أشقاء ها له السدس، والإخوة الأشقاء مع الأخت الشقيقة عصبة، إذن المسألة من ستة، مسألة من ستة، لماذا؟ لكون المسألة فيها عصبة وصاحب فرض واحد، وصاحب فرض واحد، وأما إذا تعددت الفروض فهذا سيأتي في النظم. قال هنا فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، هذه الأصول معدودة عند الفرضيين لأن أصحاب الفروع، لأن الفروض كم؟ فالفرض في نص الكتاب ست، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام ستة، فلما كانت ستة حينئذ يمكن حصر الأصول التي يمكن استخراجها من هذه الفروض، فإنهن فهذه الاستئناف والضمير يعود إلى أصول المسائل سبعة عدها به بالسبعة، فدل على أن مراده بالأصول المجمع عليها لأنها بالمختلف فيه تسعة، ثم أصلان مختلف فيهما وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون، هذا والحمد لله في باب الجد والإخوة، فإذا سقط باب الجد والإخوة عندنا سقطت هذه هذان الأصلان 18 و36. اختلفوا القائلون بتوريث الإخوة مع الجد، هل هما أصلان أو مصحان؟ مرجع عندهم أنهما أصلان، وإذا قلنا الباب من أصله ساقط فلا إشكال عندنا الحمد لله. فإنهن سبعة. إذا لما قال سبعة علمنا أن مراده هنا بعد الأصول المتفق عليها لقوله سبعة، ومع المختلف فيه تسعة. سبعة أصول، فإنهن سبعة أصول، هذا بدل من سبعة للإيضاح، وإلا فهو معلوم مما قبله لقوله فاستخرج الأصول. لو سكت وقال فإنهن سبعة علمنا أن المراد هنا الأصول، لأنه قال فاستخرج الأصول، فقوله أصول بعد ذلك يكون من باب الإيضاح، من باب الإيضاح. فإنهن سبعة أصول، سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. مفهومه أن أربعة منها لا تعول، يعني هذه الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين، منها ما قد يعول وما قد لا يعول، ومنها ما لا يعول أبدا، يعني لا يدخل العول أبدا. ثلاثة منهن قد تعول وقد لا تعول، فقد هنا للتقليل. وأربعة، لأن باقي الثلاثة كم؟ باقي السبعة، أخذنا ثلاثة بقي أربعة، إذن أربعة لا يدخلها العول البتة، لا يدخلها العول البتة. فإنهن سبعة أصول، هذه السبعة قال الشارح هنا وهن اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. إذن لا يوجد في مسائل الفرائض مسألة أصلها ليس مذكورا في هذه السبعة، لا يمكن أن يوجد إلا وهو واحد من هذه السبعة، إما اثنان وإما ثلاثة وإما أربعة وإما ستة وإما ثمانية وإما اثنى عشر وإما أربعة وعشرون. وأما الأصول المختلف فيها فهما 18 و36، ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة. والراجح أنهما أصلان لا تصحيح، كما بيّنه الشارح في غير هذا الكتاب. القاعدة عندهم في هذا الباب، باب الجد والإخوة، ما يكون فيه 18 أو 36، كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي، كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من 18، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من 36، وهذا عند القائلين بتوريث الإخوة مع الجدين. لماذا انحصرت هذه الأصول في السبعة؟ قالوا هنا بالتعليل ذكروا بالحاشية عندكم، وإنما انحصرت في السبعة لأن للفروض حالة انفراد وحالة اجتماع، يعني أصحاب الفروض لهم حالة انفراد، لا يكون في المسألة إلا صاحب فرض كزوج وابن كما ذكرناه، وقد يكون في حالة اجتماع. ففي الانفراد يخرج عندنا خمسة أصول، لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، يعني لو وجد ثلث وثلثان حينئذ نقول الثلث يغني عن الثلثين. لماذا؟ للتماثل، فنكتفي بواحد، بقي ماذا؟ بقي بقية الخمسة، فالثلثان والثلث بمعنى واحد، فكأن الفروض خمسة، فاستخلصنا من هذه الفروض فيما إذا وجد فرض صاحب فرض واحد مع عصبة استخلصنا ماذا؟ خمسة أصول. وفي الاجتماع يخرج اثنان آخران، لأنه عند الاجتماع لا يخلو الحال من تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق، هذا سيأتي معنا. ففي الأول وهو التماثل يكتفى بأحد المتماثلين، وفي الثاني التداخل يكتفى بماذا؟ بأكبر المتداخلين، وفي الأخيرين التباين والتوافق يحتاج إلى الضرب فيحصل إما 12 أو 24. فإذا ضم إلى الخمسة السابقة في حالة الانفراد كانت الجملة سبعة، إذن خمسة من الانفراد واثنان من حالة الاجتماع وهما 12 و24. فإنهن سبعة أصول وهي 2 و3 وما ذكر، هذا بجهة البسط. وأما بجهة الاختصار فيقال 2 وضعفهما وضعفهما و3 وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها، هذا عند الاختصار. ثم قال الشارح ثم هذه الأصول السبعة قسمان، قسم منها يعول وهو ثلاثة أصول، وقسم منها لا يعول وهو الأربعة الباقية. وقد ذكر الأول بقوله ثلاثة منهن أي الأصول المذكورة وهي ستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. ثلاثة منهن أي من هذه السبعة، وخصصها الشارحون بالستة والاثني عشر والأربعة والعشرين، هذه هي التي يدخلها العول وما عداها لا يدخلها العول البتة، يعني الزيادة في الأنصبة. ولذلك قال قد تعول وقد لا تعول، يعني ليس العول بلازم لها، قد تكون في بعض المسائل الستة عائلة، وقد تكون في بعض المسائل ليست عائلة، وكذلك الاثنى عشر قد تكون في بعض المسائل عائلة وقد تكون في بعض المسائل غير عائلة، والكلام كذلك في الأربعة والعشرين، قد تعول وقد لا تعول. والعول زيادة في السهام، يعني في عدد سهام أصل المسألة، ويلزمه النقص فيه في الأنصبة، يعني إذا قيل الثلاثة النصف للزوج من ستة ليس كالشأن في جعل هذه الثلاثة من تسعة، حينئذ لابد من النقص، لابد من النقص. والمصنفون لم يذكر أبياتا تتعلق بالعول، ولكن سيأتي إن شاء الله بحثه فيما يأتي. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت قوله وهي إذا فصل فيها القول ثلاثة يدخل فيها العول، وهي أي هذه الأصول إذا فصل فيها القول بين ووضح وشرح ثلاثة يدخل فيها العول، ثلاثة من هذه السبعة يدخل فيها العول، وقد لا يدخل كما ذكرناه سابقا. وما وقع عليه الحل، يعني حل البيت أولى، ليس الجل وإنما هو الحل، لتصريحه بأن جملة الأصول سبعة، جملة الأصول سبعة. ثم ذكر القسم الثاني وهو الذي لا يعول بقوله وبعدها، أي بعد هذه الثلاثة المذكورة وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرين، أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، يعني لا يدخلها العول البتة، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. الاثنان لا يمكن أن تكون المسألة التي يكون أصلها اثنين عائلة، وكذلك المسألة التي يكون أصلها من ثلاثة لا يمكن أن يدخل العول البتة، وكذلك الأربعة والثمانية. وبعدها أي بعد الثلاثة المذكورة، والمراد بقوله بعد هنا في الذكر لا في الرتبة، لا ترتيبة بين القسمين، أربعة، أربعة بعدها، بعد هذا خبر مقدم وأربعة هذا مبتدأ مؤخر، تمام أي متممة للسبعة، صفة لأربعة. لا عول يعروها، لا عول لا نافية للجنس، وعول اسمها، ويعروها الجملة خبر لا مضارع عرى من باب غزة، وأما عرية من باب علمة، فمعناه خلا وتجرد، فرق بين الاثنين. يعروها أي يعتريها، أي يغشاها أو ينزل فيها، يقال اعتراني الأمر غشيني ونزل بي. والانثلام هذا تكميل للبيت لأن المراد به العول، فكمل به البيت لأجل القافية. والانثلام أي كسر وخلل، وظاهره أنه يريد به العول، وعليه في العطف من عطف المرادف، يقال انثلم الشيء انثلاما إذا حصل فيه كسر وخلل، ثلم الشيء ثلما كسره، والثلم هو الخلل من الحائط وغيره. ولما كان العول لكونه يؤدي إلى نقص كل ذي فرض من فرضه جعله كالخلل الذي يدخل على المسائل ويعتريها، أي ينزل بها. ثم بدأ بالمسائل التي تعول، أولها الستة ولها صور، ولها صور تشتمل على مسائل كثيرة، منها ما ذكره بقوله والسدس أو فالسدس، سيأتي بحثه في محله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.